هذا يا فضيلة الشيخ طالب ياسين علي عبد الرحمن من العراق بعث إلينا بهذه الرسالة، يقول في خطبة الجمعة يفصل الإمام الخطبة بجلسة قصيرة، فهل لهذه الجلسة دعاء يقوله المأمومون المستمعون للخطبة؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن هذه الجلسة والجلسة بين الخطبتين مما سنه وشرعه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم حديثا ورد يبين دعاء في هذه الجلسة. ومما قيل أن دعاء يوم الجمعة المستجاب أو الساعة التي يستجاب فيها الدعاء أنها تلك الجلسة، وإن كان الصحيح أنها آخر يوم الجمعة، لكن لا ينبغي للمصلي أن يصمت عندما يجلس الإمام، بل يحسن أن يذكر الله جل وعلا، فإن ذكر الله ليس له وقت محدد، كلما قدر العبد أن يذكر الله ويكثر من ذلك كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا وأطهر لقلبه وأعمر لجوانحه بالعبادة، والله أعلم. بارك الله فيكم. الحقيقة ربما يكون هذا السائل يشير يا فضيلة الشيخ إلى ما يفعله بعض الناس من الاستجابة لقول الإمام فاستغفروا الله إنه غفور رحيم، ثم يستغفرون الله بصوت جماعي كلهم. هذا في الحقيقة الصوت الجماعي برفع صوت ليس مما يعتبر سنة، فإن الناقلين لصفة صلاة النبي الله صلى الله عليه وسلم وصفة المصلين وراءه ذكروا أنهم يعلمون انقضاء صلاة رسول الله بما يسمعونه من الذكر، ولا أعلم أن أحدا ذكر أن المسجد يكون له لجبة ورنة بأصوات المستغفرين عندما يقول الإمام في خطبته فاستغفروه يغفر لكم ونحو ذلك. والذي يليق أن يستغفر كل إنسان ربه بصوت لا يشوش ولا يرفعه لعدم ورود نص يدعو إلى ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخ يمني مقيم بالمملكة العربية السعودية أرسل إلينا يقول بأن له صديقا باكستاني الجنسية، وقد توفيت زوجته وهو هنا، وقد عقد على زوجة أخرى بالهاتف، يقول بأنه قد تزوج بالهاتف أي أنه قبل الزواج من العاقد، فيسأل عن حكم هذا العمل. أفيدنا أفادكم الله. عقد النكاح لا شك أنه إيجاب وقبول لمستلزماته، أي لوجود الولي وصدور العقد منه والشهادة على العقد، كل هذا مما يتطلبه عقد النكاح، ولا حرج أن يتولى العقد بعيد عن المجلس إذا كان يسمع كلام الموجب والقابل للإيجاب، كما أنه يجوز أن يتقبل الإيجاب من كان بعيدا عن المجلس أي بالهاتف. فإذا سمع مريد للزواج كلام ولي المرأة بإيجابه بأن يعلن تزويجه للخاطب وقبله فلا بأس بذلك، ويتم العقد بهذا الإيجاب ولا محذور فيه، لأن العبرة بأن يعرف الإنسان أن صوت الموجب لهذا العقد هو فلان، ويعرفه بأن يعرفه يقينا. ووسائل العلم الآن قربت البعيد ووصلت النائي بالنائي، بحيث يستطيع أن يتخاطب جماعة في أماكن متفرقة ومتباعدة وكأن مجلسا واحدا يضمهم، لما فتح الله على الناس من أبواب المعارف العلمية من علوم الدنيا، فلا بأس من إبرام عقد ما ولو تباعدت الأبدان إذا تحقق لديهم أن مبرم هذا العقد وموجد هذا الإيجابي وهذا القبول والمشرف عليه من ولي وشهود أن كلهم ممن حضر أو سمع، لا حرج في ذلك كله إن شاء الله. الله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من إقليم دارفور في السودان من مجموعة من المدرسين في مدرسة متوسطة، ذكروا أسماءهم، منهم أحمد علي مهدي ومحمد أبو بكر وغيرهم، لهم عدة أسئلة، من بينها يا فضيلة الشيخ سؤال عن حكم ذبح المرأة، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل هذا مع وجود الرجل أم في غيابه يطلبون الإفادة؟ النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه لما أخبر عن الذبح بين أن العبرة بما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ولم يحدد أمر الذاكر من ذكر أو أنثى، فلا يشترط لمن يتولى الذبح أن يكون ذكرا، وإنما يشترط أن يكون مسلما أو كتابيا ملتزما بكتابيته. وقد ثبت أن امرأة في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد الذئب على شاة في غنم من غنمها فذبحتها فأكل الناس ذبيحتها. والقرآن الكريم لما بين ما يحل ويحرم من الذبائح جعل ذلك فيما ذكر اسم الله عليه الحلال، ولن يبين أن هذا يشترط أن يكون متوليه ذكرا، فعدم الاشتراط يدل على جواز تولي المرأة الذبح، كما لا يشترط أن تكون وحدها أي تعذر وجود رجل، فإذا ذبحت الذبح الشرعية المنهرة للدم وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ولا بأس بذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الحقيقة لا أدري لماذا يشكل على الناس موضوع الذبح عند المرأة، مع أن القضية قضية إقدام وجرأة في الذبح، لكن ربما يشكل عليهم كما نرى في بعض الرسائل ذبيحة الجنب، أو ربما مثلا الحائض والنفساء وشيء من هذا القبيل. الواقع أن الناس ألفوا أن لا يتولى النساء الذبح، والله أعلم أن السبب في ذلك ما تتصف به النساء من العاطفة والرقة وعدم الإقدام على إزهاق روح الحيوان، كما اعتاد الناس أيضا أن يتولى الأمور الصعبة والخشنة والمتصفة بالشدة الرجال لما فيهم من الصلابة والشدة والجرأة والإقدام. وعادة ما يكون العرف ذا أثر على الناس في سلوكياتهم حتى يتصوروا أن كثيرا من الأمور غير مباحة لنوع من الناس لما يحكمهم العرف والعادة المستحكمة المتمكنة من صرف مشاعرهم والتأثير على اعتقاد عوامهم. وأما ذبح النفس والحائض والجنب فالصريح أيضا أنه ذبح جائز، فلا تشترط الطهارة للذبح، وإنما يشترط أن يكون الذابح من أهل الذبح لأن يكون مسلما أو كتابيا ملتزما للكتاب لدين كتابه في الظاهر على ما فيه من التحريف، لأن الله جل وعلا لما أحل لنا طعام أهل الكتاب أحله بعد أن حرفوا وبدلوا، فليسوا على دين صحيح ولكنهم على بقية من كتابهم ومع ذلك أحل الله لنا طعامهم. ومما لا شك فيه أن المقصود بطعام أهل الكتاب الذي أحله الله أنه ما يذبح، أي ما يكون لعمل المكلف أثر في إباحته. أما ما لا أثر له كالثمار والحبوب وما يصنع منها من أطعمة، فيحل للمسلم أن يأكل طعام الكتابي والوثني ولا حرج عليه في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خير على هذا الإيضاح وبارك فيكم، لكن اسمحوا لي أن أتساءل عن حال المسلم الذي لا يصلي ولا يؤدي الصلاة، ما حكم ذبيحته؟ الإسلام حقيقة هو الالتزام بأحكام الإسلام، ومن لم يلتزم بأركان الإسلام فليس بمسلم وإن ادعى الإسلام. فالمنتمي للإسلام الذي لا يصلي متعمدا لا تحل ذبيحته، ولا يجوز أن يزوجه أحد من المسلمين، وعلاقته بالمسلمين من حيث القرابة والعلائق في القربى مقطوعة لقطعه الصلة بالله جل وعلا. وإذا علم الإنسان أن جزارا لا يصلي فلا يحل له أن يشتري من ذبائحه، وإذا اطلع على أن جزارا ينتمي للإسلام ولا يصلي فلا يحل له أن يأكل من ما تولى ذبحه، ولا يجوز لتجار اللحوم أن يولوا من يتولى الذبح للمسلمين إلا من كان يلتزم بأحكام الإسلام، فإن ترك الصلاة كفر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. ترك الصلاة عمدا بدون عذر كفر، وقد ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة، وفي رواية: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحبوط العمل لا يكون مع بقاء الدين، وإنما يحبط العمل بالخروج من الدين، والله أعلم. بارك الله فيكم. لهؤلاء الإخوة المعلمين في دارفور سؤال أيضا يا فضيلة الشيخ عن النكاح والمهر فيه. يقولون: عندنا يؤخذ من الرجل عند زواجه مبالغ كثيرة وبأسماء مختلفة تحت دعوى أنها تتبع الصداق، فهل كل مال يؤخذ عند الزواج يدخل في المهر وفي الصداق؟ أفيدنا أفادكم الله. كل ما يبذل لأجل الزوجة وإتمام أمر الزواج فإن أصله تابع للمهر وإن لم يكن مهرا، وبالتالي عندما يلح أولياء الزوجة على الطلاق فلا يصح أن يقال لا يحق للزوج أن يأخذ إلا ما دفعه لها، وما دفعه لأجل هذا الزواج لأبيها وأمها وأخيها وأختها وجدها وجدتها مثلا لا دخل له فيه ولا علاقة له، لأنه لم يدفع لهم ما دفعه إلا من أجل إبرام العقد وإتمام الزواج. وإن كان المهر إنما يصدق على ما يعطى للمرأة، لكن ما كان من توابعه وما نتج عن هذا الزواج له حكمه عند الفرقة، كما أن الأصل فيما يبذل أنه للزوجة، إلا إذا تراضى الزوجان أو الخاطب وولي المرأة على أن يضاف إلى هذا المهر شيء آخر غير ما جرت به العادة للمرأة نفسها وتراضوا عليه فلا حرج في ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا سؤال عن الطلاق الثلاث. يقولون: رجل طلق زوجته ثلاث طلقات واجتمع قوم وقاموا بإرجاعها له مع أن المرأة تقول إن الطلاق تم ثلاث مرات، أما الزوج فهو ينكر الطلقة الأخيرة بحجة أنها كانت في سكر. أخيرا سمع ولي المرأة بهذا الأمر، فجاء وذهب إلى القاضي الشرعي ففسخها القاضي منه وقال للزوج: عليك أن تدفع صداقا جديدا في الحال وأزوجك إياها، لكن وليها رفض بحجة أنها بعد الثلاث لا تحل له. نرجو الإفادة. لا أدري ما هو موقف هذا القاضي. فإذا فرضنا أن الطلقة الثالثة لم تقع فعادت إلى الزوج، فإن الفسخ لا مبرر له، وإذا كان الحال أن هذه الطلقة الثالثة واقعة وفسخ الزوج أو بالأحرى فرق بين الزوجين فلا يحل له أن يقول زوجك وإياها بمهر جديد، لأنها إن كانت الطلقة الثالثة حقا فلا يجوز الزواج إلا بعد حصول زواج بالمرأة من زوج يجامعها زواج رغبة لا تحليل. أما إذا كان فسخ القاضي لهذا النكاح لأن المرأة خرجت من العدة قبل أن يتم أمر المراجعة، وعاد الرجل إلى المرأة بدون عقد بمراجعة بعد مضي وقتها ففرق القاضي بينهما ثم قال: نبرم لك زواجا بمهر بناء على أن الرجوع وقع متأخرا عن الوقت الجائز ووقع بعد خروج المرأة من العدة وبعد أن أصلحت لا تحل له إلا بعقد، إن كان تصرف القاضي على هذا السند فتصرفه صحيح، والله أعلم بالحال. أثابكم الله وبارك فيكم. مرسلة من بني سعد في الباحة رمزت لاسمها بجيم واو راء، تسأل عن أمرين تطلب الفتوى فيهما. الأمر الأول سؤال عن حكم إطالة المرأة لأظافرها وإن كان ذلك برغبة من زوجها، وحكم طلاء الأظافر بما يسمى بالمناكير بعد الوضوء وقبله، وهل له تأثير على الصلاة؟ لا شك أن من الفطرة المحمودة المرضية قص الأظافر للرجل والمرأة، وأن إطالتها مناف للفطرة الكريمة، ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، والأمر المحرم لا يحله التراضي، فلا يحل رغبة الزوج بإطالة الأظافر أن تطيل المرأة أظافرها. فإن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن ابنتها مرضت فتمزع شعرها وإن زوجها يحب أن تصله، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا هو حرام، ومنعها من ذلك، ولم يجعل رغبة الزوج في وصل هذا الشعر مبيحة، بل بين أن ذلك منكر محرم، فلا يجوز للمرأة ولا الرجل أن يطيلوا أظافرهم. ثم إن هذا تشويه في الحقيقة ليس بجمال، من يرغب أن تكون أظافر امرأته كأظافر هرة أو لبوة؟ تجمع الأوساخ ويصعب إزالتها من أظافرها، وربما جرحت وجهها أو زوجها أو طفلها بهذه الأظافر المنخرة. أما ما يتعلق بالطلاء والمناكير فيكفي أنها مناكير، ويكفي أنها موصوفة بأنها أخذت اسم المنكر، فلا يجوز أن يصلى بهذه المناكير. وإذا فعلتها المرأة بعد الوضوء ثم أزالتها إذا أرادت الوضوء الثاني فلا حرج إن شاء الله، أما أن تعطيها حكم الجوارب أو حكم الخفين ونحوها فليس لها هذا الحكم، لأن الأشياء التي يجزي فيها المسح هي ما دل عليه الدليل ولا يتوسع في ذلك، فقد تضع المرأة عصابة على جبينها إلى الحاجبين وتقول: لا أزيل هذا، ويكفي المسح من الزينة. وقد إلى ما لا نهاية له من التفنن، بل على المرأة أن تتجنب هذا. وإذا وضعت المناكير على أظفارها فإن عليها أن تزيلها إذا رأت الوضوء، والله أعلم. بارك الله فيكم. أما المسألة الأخرى التي تسأل عنها هذه السائلة من بني سعد، تقول: ما حكم الصبغة، ولعلها تعني صبغة الشعر، وهل هناك لون معين مأذون باستعماله في صبغ الشعر؟ إن كان المطلوب صبغ الشعر الأبيض عندما يشيب الإنسان من رجل أو امرأة، فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام إذنا مطلقا وخص المنهي فقط، فقال: وجنبوه السواد. فإذا صبغت المرأة شعرها الأبيض بالحنة أو بصبغ أشقر فلا حرج، ما لم يكن الصبغ الأشقر مرادا به التدليس لتبدو شابة وهي غير شابة إذا لم تكن ذات زوج. فالشيء الذي يراد به التدليس وإخفاء العيوب لا يجوز، أما لمجرد تغيير الشيب فلا حرج. والممنوع على المرأة والرجل التغيير بالسواد، إذا كان الشعر أبيض فلا يحل للرجل ولا للمرأة أن يغيروا الشيب بالأسود. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح، وقد جاء لوالد الصديق أبي قحافة وكان شيخا كبيرا قد بيض شعر رأسه ولحيته حتى صار أبيض ناصعا، قال: غيروا هذا وجنبوه السواد. وسئل الإمام أحمد رحمه الله وقيل له: أتكره السواد؟ فقال: كيف لا أكره السواد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد. إلى غير ذلك مما ورد بالنهي عن السواد، والله أعلم. بارك الله فيكم.